اتأذيت منكم قوي وبرضه انا حنين عليكم. تسلموني وابعوني ومن غبا انا بشتريكم. قلبي طيب يا ما طيب من بعيد او من قريب فجأة كل علي عيب عيب عليكم عيب عليكم العيب مليكم. اللي كل يوم تلاتة كانوا يجوا يسألوا لما داء الحال علي كله بعلي وزلني والرجولة مش كلام والفعل بان من أوله اللي كان عامل حبيبي بالكلام بيحبني بقى يعني ده جزاتي اللي أنا بنيته بداية ما طمرش في حاجة ويجي عليا بقى يعني ده جزاتي اللي أنا بنيته بإيديا ما طمرش في حاجة ويجي عليا. عدت ليالي الخير هواك وما لقيتش فيهم وسط الليالي الصعبة حد بيحس بيا جسدي اللي أنا بنيته بداي ما طمرش في حاجة وجع عليا. طيبين ايه خدتوا منكم غير عذاب طول السنين. الله يسامحكم يا اللي مني يا طيبين ايه خدتوا منكم غير عذاب طول السنين. اللي كنت بضحي ليهم ضحوا بيا والغريبة في قلبي وجعي مرتاحين جساتي اللي انا بنيته بايدي ما طمرش في حاجة ويجي عليا بان ده جساتي اللي انا بنيته بايدي ما طمرش في حاجة ويجي عليا. عدت ليالي الخير هوا وما لقيتش فيهم وسط جساتي اللي أنا بنيته بإيديا ما اتدمرش في حاجة وجعلت